الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع ربع المهلكات، نسأل الله عز وجل النجاة، وكتاب العجب. العجب مذمة ونقيصة شرعية، وكذلك مذمة ونقيصة خلقية. يعني الله سبحانه وتعالى يسخط على المعجب بنفسه وبعمله، وسيأتي معنا ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذم ذلك. وكذلك الخلق، الناس يستوحشون ويبغضون ويستثقلون الشخص المعجب بنفسه، وشأنه شأن كل مرض قلبي أو بذمة خلقية ونقيصة سلوكية، يفضي إلى تدمير العلاقات الإنسانية، يفضي إلى تهديم الأسر والبيوت، يفضي إلى إساءة العلاقات وتأخير العمل الدعوي والعمل الخيري بسبب مسألة العجب. سبب رئيسي من أسباب البدع والضلالات اللي يتبناها قوم ولا يتزحزحون عنها الإعجاب بالرأي. ولذلك فنحتاج ونحن ندرس هذا الباب أن نستحضر خطورة الأمر، وأن نستحضر أن هذا الكلام الذي نتلوه ونقرأه هو موجه إلى كل واحد مني. يعني أقرأ الكلام ده أنا عمال أستحضر صورة مين قدامي؟ صورتي أنا الأول، حتى أنتفع بهذا الكلام. لأن غالبا من حيل الشيطان، ودي كان ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في صد الإنسان على الانتفاع بالموعظة، إن وإذا الإنسان بدأ يستمع إلى الموعظة ويرق لها قلبه، يجي الشيطان يقول له شوف ده اللي بيتقال ده زي فلان وده زي فلان، يبتدي يجيب له الكلام يسقطه على غيره فلا ينتفع بالموعظة، بل قد يخرج منها أسوأ، ونسأل الله العافية. فلننتبه. العجب في اللغة كما قال ابن منظور صاحب لسان العرب، العجب هو الزهو، ورجل معجب يعني مزهو بما يكون منه حسنا كان أو قبيحا. وإذا أعجب الإنسان بشيء قالوا أعجب، أي بالمبني المجهول كده، أعجب بنفسه، أعجب برأيه، أعجب بماله. والاسم منه العجب بالضم. وفي الاصطلاح العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم عز وجل. العجب استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم عز وجل. العجب ورد ذمه في كتاب الله عز وجل، ورد ذمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى هذا ذكر للعجب، فيه أن الله عز وجل نبه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما داخل بعضهم وليس كلهم، وكانوا مسلمة الفتح يعني حدثاء العهد بالشرك، وقالوا هذه المقولة المنكرة: لن نهزم اليوم من قلة، احنا لن يتسرب الينا الهزيمة من قلة عددنا 12,000. فأصابتهم جراح عظيمة ودالت عليهم الدولة ودارت عليهم الدائرة في أول الغزو غزوة حنين، وفر الخلق، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، ثبت في هذا الموطن الذي فر فيه أكابر، وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وجعل يقتحم ببغلته والعباس يمسك بلجامها خشية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل ينادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، ويجمع الصحابة كل بوصفه أو باسم، حتى اجتمع الصحابة مرة أخرى ومن الله عز وجل عليهم بالفتح. لكن سطر الله عز وجل هذا الموقف تأديبا وتعليما وتنبيها إلى يوم القيامة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وذكر الله عز وجل ما وقع من اليهود منكرا عليهم، يهود بني النضير، قال في سورة الحشر: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال الله عز وجل عن قوم عاد: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة سبحانه وتعالى. وقال عمن يعجبهم فعلهم وأعمالهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال عمن يعجبه رأيه مع أفنه وخطئه وفساد رأيه، قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، يعني واحد بيعمل حاجة غلط متبني حاجة غلط وهو مقيمها إيه إنها صح. وده المرض المهلك والأمر المعي الذي يعي الأطباء، هاي يعالجوه إزاي الأمر إذا يعني المرض إذا جهل كيف يمكن علاجه؟ يعني واحد رايح لدكتور وقوله أنا تعبان مش عارفين عنده إيه أصلا، يعالجوه طب هيكتب له إيه؟ هيكتب له علاج إيه؟ إيه العلاج اللي ممكن يكتبه له؟ وفي الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وإعجاب المرء بنفسه، إيه حكم العجب؟ إيه حكم العجب؟ العجب حرام، العجب محرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، بيعمل العمل ليحمده الناس عليه، إشراك بالخلق، بيجعل الخلق أحد المقاصد اللي بيطلب محمدتهم ويلتفت قلبه إليهم، وده إشراك، مفروض القلب يلتفت، لا يلتفت إلا لله عز وجل فقط ولا ينصرف إلى الله عز وجل ويتجرد في قصده. فجعل الرياء إشراك بالخلق. شوف ابن تيمية وعمق فهمه يقول لك إيه: والعجب من باب الإشراك بالنفس. هو واحد مش في دماغه الناس، وفي دماغه إيه؟ نفسه، تقديره الهائل لذاته بحق وبغير حق، بحق وبغير حق. قال: وهذا حال المستكبر، فالمرائي لا يحقق إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله وإياك نستعين. فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق قوله تعالى وإياك نستعين خرج عن الإعجاب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته شعره إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. حديث متفق عليه. شو بقى واحد متشيك كده أنيق جدا لبس لبس فاخر يعجبه نفسه، امتلأ قلبه عجب. العجب ده مرض إيه؟ قلبي، مرض باطن، مرض في الداخل. العجب لا يكون في الهيئة، العجب في الداخل، قد تخرج أثاره لكن هو في الداخل في القلب. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به، عقوبة الخسف. طب هل الأمة دي يقع فيها خسف؟ آه، قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف، يا عادي. وقال الله عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد. وقال عز وجل وللكافرين أمثالها. فالعقوبات والمثلات من قام فيه المقتضي وانتفى عنه المانع نزلت به، ونسأل الله العافية ونسأل الله السلام. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. يتجلجل في الأرض ودركاتها، ونسأل الله العافية. وفي رواية يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. ومعنى التجلجل أي يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق، ونسأل الله العافية. نقرأ كلام المصنف. هو بعض أخواننا كان سألني أنت ليه بتطلع برا الكتاب؟ ما هو لازم في أي موضوع نعرف إيه معنى الكلام اللي بنقوله. يعني ما نتكلم عن العجب، أنا لازم أجيب لك إيه معنى العجب في اللغة، وإيه اصطلاح الفقهاء والعلماء لما تكلموا عنه اتفقوا على إيه أو عرفوه إزاي. وبعدين لازم نجيب وروده في الكتاب وروده في السنة. فده يعني إيه منهجية إحنا درجنا عليه، لكن إن شاء الله يعني إيه ما ندخلكش خارج الكتاب إذا كان موفي بالمقصود. بيقول فصل في علاج العجب. اعلم أن الله سبحانه وتعالى، أسف، الفصل الثاني في العجب. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. طبعا الحديث يعني في متفق عليه. من العيب في صناعة المحدثين أنك تقول إيه روية، روية دي تتقال بصيغة التمريض لما يكون الحديث إيه فيه ضعف، فيه وهن، واختلف في تصحيح الحديث متفق عليه، تقول إيه روى البخاري ومسلم أو روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجزم كده. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الهلاك في شيئين: العجب والقنوط. وفعلا الصحابة أعمق الناس علما. شوف ابن مسعود بيقول إيه الهلاك في شيئين، وتحس إن هم بعاد عن بعض، بس من عمق علم ابن مسعود ودقة فهمه ربطهم ببعض. الهلاك في شيئين إيه؟ العجب والقنوط. ليه؟ قال وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير. عشان تدرك السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة لابد من سعي دؤوب، ولابد من اجتهاد، ولابد من جدية. طيب القانط لا يطلب، إنسان اللي هو يأوس المحبط اللي ليس عنده أدنى درجة من درجات الرجاء والأمل ما يتحركش، رائد ما يتحركش أصلا، فده لن يطلب شيئا. وعلى العكس والمعجب اللي هو يتلذذ بشعور الإعجاب والنظر في المنن، وقد لا تكون منن بس ينظر لها على أنها أشياء عظيمة ويستعظمها ولا ينسبها للخالق بل ينسبها لنفسه، ده هيطلب ليه؟ طب أنا هطلب ليه؟ أنا أقول لكم مثلا العلم، أنا معجب بعلمي، إيه اللي خليني أروح أطلب العلم؟ أما هون عندي العلم هو. طب واحد أنا معجب بعبادتي، إيه اللي خليني أكمل؟ أنا معجب بنسبي، وهكذا. فالعجب يقطع صاحبه عن طلب الكمال. ولذلك قال والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وده برضو من عمق علم السلف، بينبهك أن العجب مرض ممكن يتسرب للي بيصلي طول الليل. يا سلام، واللي بيصلي طول الليل ده عمل جهد كبير جدا على الفكرة، ساب النوم وساب الدفى وترك وصال زوجته وقام يصلي، كل ده خلاف مألوفات النفس ورغبتها، بس للأسف إبليس فاز منه بإيه؟ بالعجب، فهم يصبح وقد امتلأت نفسه بذلك ويتعامل مع الناس على هذا الأساس. زي بالضبط اللي بينشغل جدا بإيه؟ اللي بينشغل بحفظ القرآن وطلب الأسانيد والقراءات، ده شيء عظيم جدا. وشوف بقى عشان يراجع ويتقن ده بيقرأ قد إيه الحرف، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ملايين الحسنات إن تقبلها الله عز وجل، صح؟ بس لا يأبى الشيطان إلا هو إن هو يدخل له يفسد عليه الجزئية دي، جزئية الإيه؟ العجب، يمتلئ بالعجب بقى، فيكون أمره إيه؟ أمره إلى بوار، ونسأل الله العافية. فهو مطرف من عمق علمه يقول: لأن أبيت نائما وأصبح نادما، يعني أنا لو أنا نمت وفاتني قيام الليل في يوم، بس قمت عندي من الانكسار ولوم النفس وذمها واستصغارها، هذا أفضل، أو قل هذا أقل في الضرر من أن أبيت قائما طول الليل بصلي وأصبح معجبا. فانتبه واعلم أن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه. لو أردت أن أنت توصف الكبر بطريقة هندسية تقول الكبر قد تأسس على قاعدة العجب. الإنسان يبدأ الأمر معه الأول، المرض الأول أن يعجب بنفسه وينظر لها بعين الاستعظام، اسمه تضخم الذات، تضخم النفس. وبعدين بعد ما نفسه تتضخم كده يبتدي يزدر الناس اللي حواليه منه، انت وانت وانت، يبتدي بقى يتكبر وشايف نفسه ايه اعلى، يبتدي يتكبر، وبتدي لما حد يأمره او ينهاه يرد الامر والنهي. عشان كده الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر ده بيتأسس على قاعدة الايه؟ العجب. بينهم ذهب كثير من العلماء الى ان العجب والكبر بمعنى واحد، حتى احنا قلنا في الدرس اللي فات ان هم بيخلوهم دايما في باب واحد، لكن في من باب التحقيق يعني لا هيقولوا فينهم فرق. زي الغزالي رحمه الله بيقول، الغزالي كان دقيق وكان طبيب ماهر في هذه العلل والأدواء رحمه الله، كان يقول لا يتصور إنسان معجب ولو يعيش في الدنيا بمفرده، عش حد يتصور أن يكون عنده مرض العجب واستعظام الصفات واستعظام النعم اللي عنده، لكن التكبر يحتاج إلى متكبر عليه، لازم يكون حد قدامك تتكبر عليه، وده عدوه فرق جوهري بين الاثنين. ده الايه؟ العجب أحد أفاته أو أحد آفاته الكبرى أنه يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر ومن الكبر الآفات الكثيرة، وهذا مع الخلق في التعامل مع الناس. فأما مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. تلقى عجب، نسى مين اللي خد بطريقه للهدى. الله عز وجل يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، هو بإيدين ربنا سبحانه وتعالى، ومن أسماء الله الهادي سبحانه وتعالى، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فينسى دي، ينسى أن اللي خد بإيده للهدى هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هو هداية التوفيق والإرشاد، ويبتدي ينظر لما وقع منه من أعمال، أنا اللي عملت، تتضخم الأنا وتضخم الذات. فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. ما هي الطاعة لها آفات ممكن تردها؟ لا، لو هو معجب مش هيفتش في الآفات، دايما بينظر لنفسه ولعمله بعين الكمال. عشان كده بيقول لنا ايه، وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. اللي يخاف من الفوت، يخاف من الرد، يخاف من الخذلان، يخاف من الخسران، يخاف من الخاتمة، يخاف من تقلب القلب، ويعلم أن القدر سابق وأن الله عز وجل قد قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتبها في كتابه في عنده سبحانه وتعالى. فإذا كان ده بقى واحد بيعمل على أصيب نوع من الوجل ويخاف على نفسه، فدايما يتفقد أعماله، ودايما يتهم نفسه، ويسيء الظن بعمله، ويسيء الظن بأقواله ونيته وأفعاله. طب لو واحد معجب بقى لا يلتفت لهذا الأمر. بيضربوا لها مثال كده، الغزالي بيضرب لها مثال كده، يقول لك عايز تشوف المثال ده، يقول لك شوف واحد من العباد اللي عنده أو العلماء اللي عنده مرض العجب، ربنا يعافينا ويتوب علينا ويصرف عنا السوء، وقول له كده في واحد فاسق، هات مثلا واحد من فساق المجتمع، مشاهير فساق المجتمع كده، وقول ده فلان ده كان عمال يدعي ربنا ويقول يا رب كذا وما حصلش وزعلان، بقول ده انا كنت بدعي ربنا وربنا ما استجابش، يقوم هو ايه، يقول لك ده فاسق. يقوم هو نفسه بقى لما بيدعي ربنا شايف انه المفروض ايه اللي يحصل، المفروض يحصل ايه، استجابه. شفت التقييم؟ طب هو لو بقى فعلا ما عندوش المرض ده، يقوم يقول في نفسه ايه، مش ده في الظاهر ليه ان هو فاسق، ولكن قد يتقبل دعاءه. سبحان الله، ايه يعني، مش ده ممكن يكون مش هو فاسق، ربنا سبحانه وتعالى غفر لبغي من بغي بني اسرائيل في كلب سقطه. ما هو انت ما تعرفش الموازين عند ربنا شكلها ايه برضه. وفي نفس الوقت مش انا الظاهر مني عمل، طب ما ابليس كان من اعبد الملائكه، او كان يعني في مصف الملائكه من العباد، على الصحيح ان هو لم يكن ايه ملكا من الملائكه، وانما كان معهم في العباد. طب وبعدين قال امر ابليس الى ايه؟ فالمعاني دي هي معاني الشخص المشفق على نفسه، الوجل اللي بيعامل ربنا، اللي ربنا نقى قلبه وطهر قلبه من مسألة الايه؟ العجب. بيقول والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله يسمى إدلالا. لما يشوف أنا لي حق عند ربنا، ربنا لازم يوفقني واستجيب دعوتي، ربنا لازم ييسر لي أمري، لأن أنا بطيع، أنا عندي علم، أنا عندي طاعة، ده هو ده بيسموه إدلال بقى. فالعجب يحصل باستعظام ما أعجب به، والإدلال يوجب توقع الجزاء، متوقع أن يكون لي عند ربنا منزلة، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده، في حين أن هو لا ينكر رد الدعاء ممن يظهر منه الفسق، لأنه مقيم نفسه غلط. ونسأل الله العافية. العجب ممكن يستبد بالإنسان حتى يصل به إلى الكفر والعياذ بالله. يعني ربما طغت آفة العجب على المرء حتى وصل به إلى حد الكفر والخروج من ملة الإسلام. ولقد رأينا بعض من تضخمت ذاته وأعجب بعقله إعجابا شديدا، صار يتعامل مع الوحي تعامل الناقد. إيه ده؟ بيقول ايه؟ بيقول انت بتتكلم عن مين؟ ده عن ربنا. بيقول ايه؟ لسه النهارده شاعره مش مشهوره ولا حاجه، قول نصف مشهور ربع مشهوره كده خلاص، كاتبه على تويتر انا بذاكر لابني في كتاب الدين، فمن ضمن الامتحانات الاختبارات سؤال بيقول خلق الله النجوم لماذا؟ زينة للسماء، رجوما للشياطين، جميع ما سبق. طب الكلام ده في حاجة؟ بتقول ينفع نقول لجيل بيدخل على الانترنت ان النجوم رجوم للشياطين؟ يعني دي الحاجة الوحيدة اللي تطلعها من الكفر انها تكون ما قراتش القرآن بس. الحاجة الوحيدة اللي طلعها من الكفر اللي كنتش قرأت القرآن دي آية سبحان الله صح ولا اخوان انتوا كلكم مش عارفين ايه ولا ايه ده الشغله دي وجعلناها رجما للشياطين سبحان الله فهو انت شوف بقى وزينه للسماء خلاص انت مستنكر على مين بقى احنا بنقول القران ده كلام الله عز وجل هي مستنكره على مين دلوقتي يعني شوف الانسان ليه اصلها شاعره تقول انا قلعت الحجاب لقيت دماغي قالت لي كذا وقعد حمايه يناقشني مره عشان خاطر الحجاب ويقول لي يعني مالك والشافعي واحمد مش فاهمين قلت له والله تبقى مصيبه لو انت مقتنع ان مالك والشافعي واحمد يبقوا فاهمين اكتر مننا في الزمن اللي احنا فيه ده انت شفت العجب ممكن يوصل ازاي اخوانا انا بس عايز اجيب لك مثال تطبيقي يعني ايه عجب ممكن يهلك واحد في حين ان انت مثلا لو دخلت قرات قصيده من الكلام كلام حلمنتيشي خالص ما فيش كلام اصلا اللي هو بيسموه الشعر الحر او شعر التفعيل او اي كلام في اي كلام حاجه يعني ما حتى هقولي بس يعني حتى ركاكة في اللغة وثقة في الأسلوب وكل حاجة ومع ذلك تلاقي عندها الإعجاب الشديد جدا بالنفس والتضخم الهائل في الذات والدرجة بيوصلها أنها تتعامل مع الوحي بالطريقة دي يعني هو شوف الموضوع بيترقى إزاي موضوع الأئمة الأربعة ده كان من كام شهر كده خلاص إن هي إزاي أنت لو مقتنع إن الأئمة الأربعة دولت فاهمين أحسن مننا دلوقتي يبقى أنت لا حول ولا قوة إلا بالله والله أولي سبحان الله يعني سبحان الله والله ربنا حليم ربنا حليم فعلا سبحانه وتعالى يسمع ويرى مثل هذا ويحلم سبحانه وتعالى شوف بقى دلوقتي لما يجي الكلام على ايه على امر ان تتضخم الانسان تتضخم نفسه وذاته وينظر لعقله بعين الاعجاب والواقع اللي احنا فيه طيب فقد يصل العجب بالانسان الى الكفر كما هو الحال مع ابليس اللعين حيث اعجب باصله وعبادته ودفعه ذلك إلى الكبر وعصيان أمر الرب تعالى بالسجود لآدم عليه السلام ونسأل الله العافية في مظاهر للعجب يتعرف بيها طبعا منها رد الحق واحتقار الناس والنظر دايما للي عنده صفة عكس صفتك فلو افترضنا ان انسان غني يوم ينظر دايما للفقير نظره استقلال انسان قوي ينظر للضعيف انسان صاحب راي وحجه ومنطق ويستطيع ان هو يرتب الكلام ويسرده فينظر للانسان اللي هو مضطرب او مشوش او ضعيف الحجه ان هو ضعيف او تافه او يزدريه يبقى رد الحق واحتقار الناس تصعير الخد اماله الخد كده على الناس عدم استشارة العقلاء والفضلاء حسنه ملهم هو ملهم هو ممتلئ بالحكمة وساعات يعني يتورع ورع بارد كده يقول لك ايه هو ربنا خلقني كده طب اعمل ايه انا ده حاجة بايدي هو ربنا خلقني كده اعرف الصح فين واعرف الغلط فين واشخص وانا كده انا كده اعمل ايه في نفسي امر ربنا بقى فامر ايه وده وبال بقى بالذات لو كان رأس في الناس يعني تخيل بقى لو في واحد لو ده حتى يالي امر نفسه هان الخطب طب لو كان راس في الناس بقى الاختيال في المشي استعظام الطاعه واستكثارها دي كلها مظاهر للعجب التفاخر بالعلم والمباهاه به الغمز واللمز التفاخر بالحسب والنسب وجمال الخلقه تعمد مخالفة الناس ترفعا التقليل من شأن العلماء الأثبات العاملين مدح النفس دائما إذا جلست معه تسمع كلمة أنا أنا أنا يجعل نفسه قطبا وهو يدور الناس وفي كل الدنيا تدور حواليه نسيان الذنوب واستقلالها ودي مشكلة كبيرة جدا وكارثة إن العجب من مظاهره ومن كوارثه إن الإنسان ينسى ما قدمت يداه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ده جريمة جريمة أن الإنسان يعمل يغلط ويقترف ويتجاوز في حق الملك سبحانه وتعالى وينسى والله عز وجل قال أحصاه الله ونسوه ونسأل الله العافية كذلك توقع الجزاء اللي هو الإدلال بقى اللي احنا لسه بنقول عليه توقع الجزاء وإجابة الدعاء دائما الإصرار على الخطأ الفتور عن الطاعة لظنه أنه قد وصل إلى حد الكمال، احتقار العصاة والفساق، التصدر قبل التأهل، قلة الإصغاء إلى الأهل العلم. دي كلها من مظاهر العجب. من أسباب العجب، ابن الغزالي رحمه الله قال في سبب رئيسي هيدور حوالي منه الكلام ده كله، السبب ده سماه الجهل، الجهل بالنفس والجهل بالرب جل وعلا. فمن جهل نفسه وجهل ربه سبحانه وتعالى صح منه هذا المرض أو وقع له هذا المرض، مرض العجب. وإلا فمن عرف نفسه حق المعرفة كما قال بعضهم: عجبت لمن خرج من مجرى البول مرتين أن له أن يعجب. طب أنت عامل بشيء وأنت مش عارف أنت مين؟ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وما بينهما تحمل العذرة. طب أنت إيه؟ أنت ناسي؟ كذلك مما يحمل على العجب قلة الورع والتقوى وضعف المراقبة للملك سبحانه وتعالى، سوء النية وخبث الطوية، إطراء الناس للشخص وكثرة ثنائهم عليه مما يعين عليه الشيطان. ودي مشكلة، عشان كده نعرف ليه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المدح. قال: احثوا في عين المدحين التراب. قال لمن أراد أن يمدح: حسن قطعت عنق أخيك أو قصمت ظهر أخيك. وعدها العلماء من أفات اللسان المدح، وأن تواجه الإنسان بالمدحة في وجهه، واستثنوا من ذلك ما إذا أمنت عليه الفتنة. طبعا لما نقول كلمة أمنت عليه الفتنة برضو دي مش لعبة، يعني الصحابة مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعكاشة بن محصن: أنت منهم، يعني تخيل واحد عايش على الأرض كده وهو يعلم أنه ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده. طب تشوف ده مات ازاي؟ عكاشة بن محصن مات ازاي؟ حد عارف في ترجمته مات ازاي؟ شهيد، يبقى بيقاتل لحد ما مات. يبقى هو بقى كان بيشتغل، كان بيعمل ازاي في الدنيا؟ وثابت ابن قيس لما جلس يبكي وظن انه حبط عمله في سورة الحجرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بشره بالايه؟ بالجنة، قل له تموت شهيدا ان شاء الله. ايه؟ مات شهيد. وغيرهم بقى من الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة كيف ماتوا. فده معنى كده، بس عشان تعرف مين هو اللي يعني تعرف النموذج اللي يؤمن عليه المدح، اللي يؤمن عليه المدح. فإطراء الناس للشخص، وبعدين كتير من الناس ما بيتحفظش ومش عارف ان دي من آفات اللسان، او عنده رقة في الديانة فممكن يمدح المدير بتاعه ويمدح، او لو حتى مش مدير ولا حاجة، لو انت شغال في عمل خيري وفي ناس بتاخد عطاءات او بتاخد شهريات او غيره، ممكن يبالغوا جدا في مدحك. لو انت عندك علم شرعي، وفي بعض الطلبة المتملقين الذين لم يتأدبوا بأدب العلم ويبالغ ويطري من باب كأن ده من باب إكرام الشيخ، ده كلام فاضي كله. لا، هم دول بيدمروا الشخص، والإنسان العاقل لا يصغي إلى هؤلاء، وهو أدرى واحد بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أعلم واحد نفسه هو أنت. كذلك من أسباب هذا المرض المهلك قلة الفكر، فإنه لو تفكر لعلم أن كل نعمة من عند الله عز وجل. وقلة الشكر، فإن منبع الشكر القلب، اعتراف النعمة القلب بالنعمة، ده أصل الشكر. وكذلك من أسبابه قلة الذكر وعدم أو قلة تدبر القرآن، ومن أسبابه الأمن من مكر الله عز وجل، ونسأل الله العافية. بيقول المصنف رحمه الله: فصل في علاج العجب. اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك، فلا معنى لعجب عامل بعمله، ولا عالم بعلمه، ولا جميل بجماله، ولا غني بغناه، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى. وإنما الآدمي محل لفيض النعم عليه، وكونه محلا له نعمة أخرى، نعمة أخرى، وكونه محلا له نعمة أخرى. يعني الإنسان ده محل وعاء تجري فيه نعم الله عز وجل، فما ينبغي للعاقل إنه ينسى المنعم وينشغل بالنعم. فإن قلت: إن العمل حصل بقدرتك، ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وقدرتك، فنسألك: من أين قدرتك؟ صح، في قدرة، سواء بقى القدرة اللي هي قدرة الحواس السمع والبصر والأركان، أو القدرة اللي هي بمعنى الإرادة، إرادة العمل، إرادة الجازمة اللي يحصل معها العمل. طيب مين اللي خلق القدرة وخلق لك المشيئة وكل ذلك من الله تعالى لا منك. فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه، وهذا المفتاح بيد الله، وما لم تعط المفتاح لا يمكنك العمل. كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها. لو قعدت جنب الخزانة دي سنوات مش هتفتح فيها حاجة لحد ما تاخد المفتاح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. عشان كده اللي هيعيش مع الأحاديث ومع الآيات هتستل الأمراض القلبية منه استلالا فضل عز وجل. تخيل أنك عايز تتدبر حديث زي ده، النبي صحابه بيقول لصحابه هي جملة واحدة: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. خلاص هي جملة واحدة. فالصحابة جه عليهم استشكال: طب وانت اللي هو أعبد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل. طيب يبقى كده المفروض أي إنسان بعد كده عنده عقل يعرف إيه بقى، أنه هو محض فضل الله عز وجل. لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. حديث ده إسناده في مقال وإن كان صحاه بعض أهل العلم. واعلم أن العجب يكون بالأسباب التي يقع بها الكبر، وقد سبق ذكرها وعلاجها في الفصل اللي فات. تكلم عن الكبر بالنسب والكبر بالقوة وبالجمال وبالعلم وبالمال وكل الأشياء دي. بقول: ومن ذلك بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه. الشريف ده بيضربوا لها مثال بمين؟ بآل البيت، واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل البيت لهم أحكام من إكرامهم ومحبتهم وأنهم تحرم عليهم الصدقة، لهم أحكام يعني. لكن في النهاية إن لا ينفع الإنسان إلا عمله وعلاجه. علاج بقى الإنسان اللي عنده مرض العجب بالنسب، هو كده بيعمل بقى إيه بيسموه في الطب صاب سبيشاليتي، يعني بيتخصص تحت التخصص بقى، هو مرض كبير اسمه مرض إيه العجب، داخل تحت منه تفصيلة بقى في عجب بالنسب وفي عجب بالجمال وفي عجب بالمال، هيبتدي يقول كل واحدة من دين عليها إزاي. فبيقول ده وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه وظن أنه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بهم فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم. آل البيت دولت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده عجب؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. وهل كانت فاطمة عندها عجب؟ وهل كان علي بن أبي طالب عنده عجب رضي الله عنهم أجمعين؟ لا طبعا. فلو أنت عايز تتخلق بهم وتقتدي بهم ما كانش عندهم عجب، ولو أنت تظن أنك تلحق بهم بدون عمل فهذا ظن سوء. بيقول: فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم، بل الخوف والإزراء على النفس، وإنما شرفوا بالطاعة المحمودة لا بنفس النسب. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، فإن قلت إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته. طب أنا ممكن يشفع فيه أقاربي من الناس اللي لهم منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى. فالجواب أن كل المسلمين يرجون الشفاعة، كل المسلمين يرجو الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي الملائكة وشفاعة المؤمنين، الشفاعة الثابتة. وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار، وقد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. شوف الكلام العميق، بقولك عادي فعلا ممكن الشفاعة تنفع بس بعد ما تخوض أهوال في النار. وده من الجهل الآن، انك تجد بعض الناس لك طالما احنا بنقول لا إله إلا الله احنا ندخل الجنة في يوم من الأيام، أصابنا قبل هذا اليوم أصابنا، مش هتفرق بقى. لا مش لا لا تفرق طبعا. أولا يا مسرفا على نفسه بالمعاصي، هل أمنت أنك عند الاحتضار وعند خروج الروح تثبت على لا إله إلا الله؟ دي أولا. ثانيا، أتظن أن عذاب النار هين؟ والله عز وجل يقول: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نفحة من عذاب ربك. وفي الحديث: يؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة اتغمس في النار بس غمسة كده، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا ما رأيت نعيما قط. تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. الأهوال هتضيع أي حاجة شفتها في حياتك. طب متخيل إيه؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو بقى عايز أصل عندنا معنى، يقولك خلي بالك في واحد هيبقى الذنب بتاعه لا تنفع فيه الشفاعة وربنا مش يقبل فيه شفاعة، بيقول وقد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. سبحان الله، إيه مانع؟ اسمع الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، ألفين يعني لأجد، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، الرغاء هو صوت البعير، فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، قد أبلغتك. ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق، وذلك جهل، فإن اجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها. ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة، فكيف يتكل من ليس في مثل مراتبهم رضي الله عنهم. ومن ذلك أي من العجب، يعني العجب بالرأي الخطأ، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الغزالي بيوضح الجزئية دي شوية لأنه هنا مختصرها، بيقول وهذا هو السبب في ذم أهل البدع، في ذم أهل البدع، يعني اللي عندهم بدع مهلكة. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما عليه اليوم وأصحابي. فإنه بيقول وجميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم، والعجب بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقا، وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره. بس عشان نفهمه بيتكلم عن إيه هنا؟ عن العجب بالإيه؟ بالرأي فيما يتعلق بأمور الدين مخالفة للنصوص. ولذلك السلف كانوا بيسموا المبتدع أهل الإيه؟ الأهواء، لأن معهمش أدلة بس معهم تشبث بالرأي بس، هوى. زي الخوارج اللي كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم بالصور المعاصرة بتاعتهم بقى، وزي المعتزلة اللي ضخموا جدا العقل وردوا النصوص الصحيحة اعتماد على أنها لا تتفق مع العقل، وزي الرافضة الذين سبوا الصحابة وتنقصوهم ويعني حرفوا في دين الله ما أساءوا به إلى هذا الدين وغير ذلك. بيقول وعلاج هذا أشد من علاج غيره، فإن هذا متى كان معجبا برأيه لم يصغي إلى نصح ناصح، وكيف يترك ما يعتقده نجاة، وإنما علاجه في الجملة، العلاج بقى اللي عنده المرض ده إيه؟ أن يكون متهما لرأيه أبدا لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة، يعني قاطع عن دليل قاطع، أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة، دليل عقلي جامع لشروط الأدلة، يعني دليل عقلي صريح سالم عن المعارضة لا يختلف عليه. ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. وده كلام نفيس بصراحة في تعظيم الدليل وتعظيم الوحي، وأن الإنسان يتهم رأيه ولا يقدم على الوحي شيئا مهما كان. والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يخوض في المذاهب، تحديدا هو يقصد بها المذاهب الكلامية التي أصابت المسلمين بالحيرة والشك في عقائدهم. وإحنا بنقول الأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يخوض في المذاهب. لا، المذاهب دي حتى لو إنسان متبحر في العلم، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وغير ذاك وسواس الشياطين. فلا في علوم مذمومة لذاته العلماء ذموا علم الكلام. في كتاب للإمام الهروي اسمه ذم علم الكلام أظن مطبوع في 4 مجلدات. وكلام الإمام الشافعي واضح جدا في ذم علم الكلام ومن اشتغل به. فلا نقول للناس ويحضوا على طلب علم الكتاب والسنة ولا يطلبوا غيرها من العلوم إلا ما يحتاج إليه في دفع شبهة مبطل أو دفع فساد عن عموم المسلمين. وإلا ففي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه غنية. يقول ولكن يقف عند اعتقاد الجمل. اعتقاد الجمل يعني الاعتقاد المجمل أن الله سبحانه واحد لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن رسوله صادق فيما جاء به ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقير. برضو اللي منهي عنه البحث والتنقير على طريقة أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمة والمناطقة. أما البحث والتنقير بمعنى التدبر وبمعنى تثوير القرآن والوقوف على فوائده فهذا مطلب شرعي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن فننتبه. يبقى الكلام هنا يحمل على ذم الاشتغال بما يؤدي إلى الشك والحيرة والاضطراب في العقائد. وقلنا ده مذموم بالجملة من طلبة العلم ومن العلماء ومن غيرهم إلا ما يحتاج إليه في دفع فساد أو شبه. ويصرف زمنه في التقوى وأداء الطاعات. والله العمر بيمضي والإنسان محتاج أن يكون له أوراد. أوراد من الطاعة، يكثر من ذكر الله عز وجل، من صلاة القيام، من تلاوة القرآن، من الدعاء، من الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ينشغل بالعمل للدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحض على الخير، ويصبر على ما يصيبه من جراء ذلك. بيقول ويصرف زمنه في التقوى وآداء الطاعات، فمتى خاض في المذاهب ورام يعني قصد ما لا يصل إلى معرفته هلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.